الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ رحمه الله: وروى أبو عبيد في كتاب الغريب عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال: هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان. قال: فصارعه فصرعه، فقال: إني أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراعيك ذراعا كلب، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ فقال: إني بينهم لضليع، فعاودني. فصارعه فصرعه الإنسي، فقال: تقرأ آية الكرسي، فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان، وله خيخ كخيخ الحمار. فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر رضي الله عنه. قال أبو عبيد: الضئيل النحيف الجسم، والخيخ بالخاء المعجمة، ويقال بالحاء المهملة الضراط. قال في الحاشية: إسناده أبي عبيد صحيح، وكذلك رواه الدارمي بإسناد صحيح. نعم. والشخيت النحيف الجسم الدقيق. قال: وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والآية الأخرى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم التي في آل عمران، إن فيهما اسم الله الأعظم. وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى ابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وإسناده على شرط البخاري. وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع، والله أعلم. حديث صحيح شيخ نظر. نعم صحيح، وصحه شيخ الشيخ الألباني. وابن الجوزي معروف بمجزفات في هذا الموضوعات، حكم على حديث صحيحة وضعيفة لأنها موضوعة رحمه الله. يعني قالوا لا يؤخذ يعني بتضعيف ابن الجوزي منفردا، ولا يؤخذ التصحيح للحاكم منفردا. نعم، يعني هو نفس الشيء، هذا مثل ما هذا فيه تساهل، هذا فيه تساهل، لكن هذا يعني التساهل في التحقيق يعني، وإلا هو تشدد منه. وأحيانا الحديث يكون صحيحا يعني لأدنى شيء يحكم عليه بالوضع. هو يعني رحمه الله ليس من أئمة التحقيق عموما، وليس من أئمة التحقيق، هو رجل واعظ ويعني عنده علم. ولذلك حتى في العقيدة هو عنده خربطة كبيرة في الاعتقاد. نعم، عنده مخالفات. نعم نعم، لكن كتاب تلبيس إبليس كتاب نفيس. اي نعم، الله المستعان. قال رحمه الله: وهذه الآية مشتملة على عشر جمل، على عشر جمل مستقلة. فقوله الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، المقيم لغيره. وكان عمر يقرأ القيام، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها بدون أمره.

ومسلم البطين، وروى شجاع بن مخلد عن ابن عباس أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله: وسع كرسي السماوات والأرض، قال: كرسيه موضع قدميه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر ابن مردويه، وهو غلط، وقد رواه وكيع في تفسيره عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه الحاكم عن ابن عباس موقوفا مثله، يعني صحيح الموقوف شيخنا. نعم، المرفوع فيه ضعف. نعم، يعني فيه مخالفة وفيه ضعف ظاهر، لكن يعني هذا إذا ثبت عن ابن تفسير. عباس هذا تفسير، يعني ليس شرطا أن يكون تفسير مرفوعا، وإن ذكر بعضهم مثل هذا أنه لا يؤخذ بالرأي ولا يكون من قبيل الرأي، وإنما هو يعني ما أخذه ويكون حكم مرفوع، لكن نحن لا نجزم بهذا في الحقيقة. الاحتمال أنه أخذه من بني إسرائيل، و يعني احتمال أنه يعني فهمه ابن عباس من عموم النصوص، فالجزم بأن هذا حكم مرفوع خطأ فيما أظن، الله أعلم. نعم، هو ذكر ذلك عن أيضا عن أبي موسى. إذا قال عن أبي موسى شيخنا، أبو موسى الأشعري، يعني ما على كل، هو راجع في الطبري إن شاء الله. لكن إذا ثبت عن الصحابة، إذا ثبت عن الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، ويكون هذا التفسير تفسير الصحابي، فلا يجوز غيره، ولن يعني يكون هو هذا المتعين، ولو فسره من فسره بعد ذلك، ولو ورد عن ابن عباس بما يعني غير هذا مما يخالف الصحيح الثابت عنه عن غيره من الصحابة. فلذلك نحن نقول هذا هو تفسيره، الواجب أن نفسره به. نعم، وذكر في الحاشية، قال لما ذكر القول عن ابن عباس وعن غيره بتفسير الكرسي أنه موضع قدمين، علق يعني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال: وهذا هو الصحيح الثابت عن ابن عباس. وأما الرواية السابقة عنه بتأويل الكرسي بالعلم فهي رواية شاذة لا يقوم عليها دليل من كلام العرب، ولذلك رجح أبو منصور الأزهري كلام السلف ولا من كلام العرب ولا من منهج السلف في التفسير أن يفسروا بهذا، ولذلك مع طبعا المخالفة لما ثبت، فهذا يدل على أنه تفسير باطل لا يصح ولا يعمل به. نعم، قال: ولذلك رجح أبو منصور الأزهري الرواية الصحيحة عن ابن عباس، وقال: هذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. أي نعم، يعني رواية أنه موضع القدمين. قال: ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم فقد أبطل. ثم قال يعني هذا غريب، قال: وقد اختار الطبري القول الباطل ورجحه دون حجة قائمة، ورد عليه أخي السيد محمود محمد شاكر ردا قويا نفيسا، قال: انظره في الطبري، يعني في تحقيقه للطبري. نعم، رحمة الله عليهم، يعني نصروا السنة ونصروا عقيدة السلف، وبينوا يعني الخطأ الذي وقع فيه الطبري، وجل من لا يسهو، وهو إمام جليل، لكن أجل منه ما يعني من ثبت عنه لأنه موضع القدمين، ولذلك هذا هو الصحيح عندنا. ولولا الأثر عنده، صحة الأثر عنده عند الطبري ما قال بهذا، لكن سبحان الله الخطأ خطأ، و يعني الحق حق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم نعم أحسن الله إليكم. سبحان الله، مثل هذه يعني التفردات شيخنا، يعني الزلات، نعم سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يعني لعلها حكمة، أنها يعني فتنة لمن في قلبه زيغ، يعني كأصحاب أهل الكلام ومن أشاعرة ومن معتزلة، ف يأخذون مثل هذا، يأخذون مثل هذا ويطيرون به. هذا أنتم تقولون هذا إمام المفسرين وهذا عقيدة وعقيدة السلف، أليس هذا سلفيا؟ انظروا ماذا يقول، يعني هذا من اتباع المتشابه، و لا في قلوبهم زيغ. طيب القول الآخر، لماذا هجرتموه وهو أصح وأقوى وأظهر وهو الموافق للغة موافق للغة، لكنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، نعوذ بالله، هكذا أهل الأهواء. هذا هو أنا، والله المستعان، والله المستعان. وهذا شيخنا يعني هذا مضطرد، يعني في كثير، كل صاحب هوى لابد أن يجد شيئا شاذا يتمسك به ويكون فتنة له سبحان الله. ما يعني ورد عن الإمام أحمد بعض تأويل أحيانا في بعض في مسألة في مسألتين، وورد عنه خلاف هذا، صح عنه خلاف هذا، فيأخذون هذا الضعيف وهذا القول الشاذ من رواية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن رواه الثقات الذي رواه الثقات الأثبات إذا خالف من هم أوثق منه أكثر عددا وأثبت يعد شاذا، ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يرد قول فلان وقول فلان من البشر؟ لا سبحان الله، هؤلاء يعني أصحاب أهواء وفي قلوبهم مرض، نعوذ. نعم، وإذا كان يعني الله سبحانه وتعالى جعل في كلامه في آياته محكما ومتشابها، وأخبر عن الذين في قلوبهم زيغ أنهم يتبعون ما تشابه منه، فمن باب فكلام البشر يعني من باب أولى أن يكون فيه ليس فقط متشابه بل حتى خطأ. نعم، هذا من يعني من جهة الفهم يعني للمعنى صحيح، لكن أنا أقصد حتى من جهة الثبوت، يعني نضعف القول المخالف لما ورد وتوارد وتواتر في الغالب أو كثر عن الإمام أو مثل هؤلاء الأئمة، وندع الأقوال، يعني نأخذ القول الراجح وندع الأقوال المرجوحة والشاذة، ونحكم عليها بالشذوذ والبطلان من حيث الثبوت. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين أن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن، وهو طبعا علم الهيئة يعني علم الفلك، الفلك أي نعم، أن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن، وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع وهو الفلك الأثير ويقال له الأطلس، وقد رد ذلك عليهم آخرون. وروى ابن جرير من طريق جويبر عن الضحاك عن الحسن البصري أنه كان يقول الكرسي هو العرش، والصحيح أن الكرسي غير العرش والعرش أكبر هذا منه. لا كما دلت هذا لا يثبت، هذا حديث إسناد ضعيف جدا. نعم، قال: والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. قال: وقوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء، الحسيب على كل شيء، الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه. فقوله وهو العلي العظيم كقوله الكبير المتعال. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح، إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. جزاه الله خير، ينصر عقيدة السلف. ولذلك العلماء قالوا تفسير ابن كثير تفسير سلفي ينبغي يعني أن يقرأ وأن يعتنى به. وكان شيخنا الشيخ من باز رحمه الله في اليوم الواحد له 3 دروس في تفسير ابن كثير من اعتنائه به. نعم، يقرأ عليه 3 مرات في اليوم ويختمه ويعيده. وأئمة وعلماءنا كلهم على هذا والله الحمد، وينصحون بهذا. لذلك اخترناه نحن منهجا في الدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا وأن يتقبل منا جميعا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.